تتعجج ثن الموثا هيث يسخوض نثم ضيو روح كان باب ذيما ثغلي في جديثنا الفرحيو هش دجال الميزير ياني وغمضي قذي الدوني ثيو ظفر غلي كسد الجبان ثوث الربان ذي قخامي في غسمك نفغى رغيغ هالطر ضيق يذمرني عشرين نور عديث نبذيغ ميد فرور خن لا عيوفي غفت حذاين تنذيغ أسرق ليك سيل عشقي افخن فوش تجار غليغ ذي شقفان يبضعني فيه يفوك وظلم حبا يلوح قد وغوت ذكلي يبوي يدسق فالا يصغى لي يدق فري انت مال انت ثلوفا يدسنتك ويزوجي ورد سنت بري غران ارمي شاب غذي طمصيم اثر ذايني ثير قدسي وتخسي اثر ذايني ثير قدسي وتخسي سوى في السير نندم يدي قران الصاد ذكي تقسيط الدوني ذي ويشفى يزد مكل الاوان سيج وجه الحيفي وذكولي ويفكى يزوران سوى يغتسي مطوني ويحرياك وذي مضقان يطفي الشبثي طمز وحفظ غثيل وفلن الزمان ولا شاذر يدور بيغورث اللي يتغمر تسجلغ الصبح يغد فشل غعي غذي تسمرثي ويتوغغ سيتوغ ششتن انت مسوي غردوك غرمي قل الحغ سي لعيوب الزمان تشيغ تشيغ إلى قد خلص مصي وذوس ركسو مثق ورس مستشار ظلم حبا الرات مزون بازر صور يقر نور يوفي كرا مسكن ينشو سبنا غور طيشور سيزمي ررا أثبتنيس الشرجين البحور تصمد إذ يتسافن الدوام كي غاسل بغي الراي وظفر غاشر ورثنت اللاس فكرام ود في غطمص ود سقن لحيفة مرداس غل مريس ساكد غذمي وتشمت وفي غطاب لياس الشبي طفى قروي ومدفلي السلف اللاس تنوي غود سيدي رغالي عطن لحبتي مقصدي سكربيني في قعدام وذمي ساكو شريم ترسني سيغ مازال فلاس هنا غدي قدر سيكوني سادوك لي ميد السبان ود الحباب هادي يروين سادوك لي ميد السبان ود الحباب هادي يروين إذ لماني فيك الخان الريغك ومدن ذ الحباب ضريوي سفرين صدق الشبيت العذاب يبريدك غمغومن همي دور نسع رباب كل في غمرطاتي دوثن كل شروف ذي سن قلام ارفق اغفقنكم الدهن زيغ ما زال ذي النية اسا كل شدي دريمان ذني ثني يتسر وزام ما تلي غصب يضغو الصغن ذيك اللي روز ما نطرصان خاص شماتي ذني كسبن اندا يدلع نايا الدنيا كيف فنا امسي حرقان كذ الشتاوي اسمي سر كذ المحنا بسبون كيف كذ حرايمي سلحي في بوادا كذوا يسوى سيجر بحواقي يخطب في بشير الفلقع نقار سيدي رمي مو قلتي تكان تفضل سيدي بنادم ايدي ضطرن المظلاغ لحقيك كنت يدم سيدي ربي ذي القدرة وري الارادي لسطلم هميك شما ذي نغواسك نغول شمدي سلم سيدي ربي ذي القدرة وري الارادي لسطلم هميك شما ذي نغواسك نغول شمدي سلم طيق ايدي قزرن ذا غرون سب اسمي قزمن ثينيق اكثر نظف اللي وابو كردي غزران مد شطيط حفظ غم كل دعو السوم والصحكي ابوي وفضيق ورجان يسدق ذمو كردي غزران مد شطيط حفظ غم كل دعو السوم والصحكي ابوي وفضيق ورجان يسدق ذمو وعد نمدن اطفي صودا فتر ولض جروي ذاك بكي سنن سيو الحيفات ملي لض قلب في ذوكي السينن اغرم جارس ناتك شر هيك سالين كشكر ذي السومة تغلى يض قلب في ذوكي السينن اغرم جارس ناتك شر هيك سالين كشكر ذي السومة تغلى يض عندك نكسن نمران هك انت اللي ضيت سويض عندك سوى السنطران هك انت اللي ضيت سويض همت الفرث سهيل ضيران سوري تسدلك التوالي بي عرضيك تغل مكلان عروريك سندي تغل حيض همت الفرث سهيل ضيران سوري تسدلك التوالي بي عرضيك تغل مكلان عروريك سندي تغل حيض Thank you. أين رد نفذر نكوني أرقز لقد طروشان يلك ووالث ومري سلكوا راجد سير ربزان إذ سحارة باروني اسمي يغلي في الجفنان السبال سيدا قبيلي سلكوا راجد سير ربزان إذ سحارة باروني اسمي ينفض في الجفنان السبال سيدا قبيلي والصغ جاي ظريف تميز رز تكليم ما تقرب راسي بسكر تقي تساويهم تصبوا بلا نتصغروا وتساوالي تعب السوم كيف كاين شري فريم تعبوا طفل ذمك لحوم مزرميك تصوضوم زمر السوار وبيم وينك سقرح انس تتسول سعار دوام نتساي سكلين تفقد سكت حزرام بندم اكيد سفرحن بنساركي نفضن ما يلور تبني ضرام سكر بمثلي تسمنن يلي وزرعن من ذن السقف سيسكا يعرام وين كدي استقسان لي حالك مكتلام اسطر صبوه لان زمم يسدي استقنام ناس قليلة بس غفيض يسكايولي واس عرقا ساين يبغى هبرس في الجبة ذي الكاس واندا قبض الجناس ولي بست سنعة ترى ورد سمنا ران كين كراتي بنسكر هاك يحوي جسان سكان اكي ضقر ولكن انا ما تحصيضا وواصل يدم غيض ينسدم بسن التاير وعار وقس وسميض وعار ما كثير الحيض وعار وبريد اللي سير سمر تروحين اكتسم ونزون تقصيضين هات سكة ضيد سن اللاغي كاذك تروين ما يلك الورد صوي راضي تمسال ورد حب راضي دواغي تكثر دعوين وما ما يلف عماض قبل اصطم تميز وسلسلة قبل اضل سنين اخذوك سنفخان جسني مثلك شكرن وسفك جو غراثيرة ولكن فضن جارس النفريد نجريد ما دي الصدر تساكيد تعيشي دمع شتنسن وين تصر ضيف همس مني السريس قلبي السيني كفر اسدن كفر يوان الهيد الشغلي كمقلب ربي السفوان طين سفراوي كمو يلق واشو خصان ورس الفسوس الجيبي تلديك نشيطة فوسيك خاص فرق ذيك مدانان وين في اصل غني فيك في النفس عمر لفوشيك ذا حلال ساتي لعبن ورس الفسوس الجيبيك لديك نشيطة فوسيك خاص فرق ذيك مدانان وين في اصل غني فيك في النفس عمر لفوشيك ذا حلال ساتي لعبن ورس الفسوس الجيبيك لديك نشيطة فوسيك خاص فرق ذيك مدانان وين في اصل غني I'm gonna see you.